لكن لو كان عنده قوة إيمان وقوة توكل فلا مانع من تركها، لا مانع من تركها، لأنها ليست الأسباب التي يغلب على الظن شفاؤها، بل هي أسباب قد يكون فيها شيء من تعلق المريض، وإذا قوي تعلق المريض بالسبب هنا جاء الحذر. فإن تعلق المريض بالسبب بأنه هو الشافي هذا لا يجوز وحرام، وإذا ضعف إيمانه فلربما يكون عنده شيء من التوكل، من التوكل على السبب، أيضا هذا لا ينبغي. أما أن يفعل السبب بشرط أن يكون مباح فهذا جائز كما تقدم. فقول عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون، هذا ثناء على الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فلا يتعلقون بالركعة لقوة توكلهم على الله وقوة إيمانهم، ولا يكتوون بمعنى لا يفعلون السبب المكروه، لأن الكي جائز ولكن مع الكراهة لما فيه من الألم، لما فيه من الألم، فلا يتخذون السبب المكروه، ولا يتطيرون، كان التطير معناه التشاؤم والتعلق بالتشاؤم، يتشاؤمون في طير، يتشاؤمون في شخص، يتشاؤمون في كذا، فهم لا يتعلقون به أصلا. وكانت الجاهلية تستعمل الطيرة، الطيرة أمر عندهم ثابت، فنفاها القرآن لأنها ليس عند الطير قوة ولا حول ولا ضعف ولا بد شيء. وقد يتطيرون بغير الطيور أيضا، قد يتشاءمون في الأشخاص، وقد يتشاءمون في الأشخاص المعيبي الذي في عيب، وقد يتشاءمون في شيء يواجههم عند خروجهم في الصباح. فنفى القرآن الطيرة نهائيا، وأنها لا تنفع ولا تضر، أي التشاؤم، والتشاؤم هو أن يعتقد الضرر ممن ليس بيده نفع ولا ضرر، ليس بيده حول ولا قوة. ونفى القرآن الطيرة بأكثر من آية، وهكذا الحديث نفى وجود الطيرة، وعقد الشيخ رحمة الله عليه لها باب سيأتي إن شاء الله، لقوله باب ما جاء في الطيرة أو في التطير، بدليل على أن التطير مخل بالتوحيد. ولهذا من حسن صنعه رحمة الله عليه بهذا الباب أن عقد لعدة مسائل كلها تنافي التوحيد أو تنافي كماله. فالمقصود الذي معنا هنا بيان لفضل التحقيق، فالذين دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب لم يتعلقوا لا بسبب جائز ولا بسبب محرم ولا بسبب مكروه. فمن حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن قام رجل يقول ادعو الله أن يجعلني من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال أنت منهم، يقول عكاشة رضي الله عنه وأرضاه، هذا دليل على حرص الصحابة على الخير. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبك بك بها عكاشة. يقول الشيخ رحمة الله عليه في المسائل التي استنبطها يقول وفيه جواز اتخاذ المعاريض، فقول سبك بك بها عكاشة هذا لم يصده بقوة، ولم يقول لست أنت منهم ولا من منهم، سبك استعمل المعاريض له سبكك بها عكاشة. وفي حرص الصحابة على الخير ومبادرتهم على ما يحقق التوحيد. فالخلاصة والذي يهمنا أن تحقيق التوحيد وهو تحقيق لا إله إلا الله بالصدق واليقين والإخلاص واجتناب ما يخدش معناها، هذا معنى التحقيق. نعم. قبل أن نختم اللقاء فضيلة الشيخ، أود أن أطرح بعض القضايا المهمة. نعم. في قول سعيد رضي الله تعالى عنه: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه فيها لفتة الحقيقة، لعل سعيد يؤيدها أيضا، لأن الحديثين ليس بينهما تعارض. نعم. فيما يظهر الدليل أن سعيد أثنى عليه بحسن توقفه عندما سمع من العلم. نعم، هذا يستدلون على أن الإنسان إذا انتهى إلى شيء أو إلى ما سمع أنه لا بأس بذلك. الله. ولا يعيبه. نعم. وليس هذا عيبا على سعيد، لأنه مع دليل. نعم. وفي حرص أيضا التابعين على الدليل، وأن كل واحد يقف على ما سمع. نعم. وأنه لا يصادم، ليس في تعارض بينما ساق سعيد وبينما ساقه الشعبي وبينما استدل به. نعم. ما في معارضة بين حديث بريدة وحديث حسين، فكما قال العلماء، قال هذا دل على جواز اتخاذ الأسباب، وهذا دل على تركها، جواز تركها مع قوة التوكل. فإذا كان ما عنده قوة التوكل فهذا لا يصلح، ما يصلح ترك الأسباب المباحة. نعم. الذي لا يسترقي، الذي يسترقي. نعم. ويكتوي طلبا للشفاء. نعم. مع توكله على الله تبارك وتعالى، هل يحرم من فضيلة السبعين ألف فضيلة الشيخ؟ حد سبعين ألف شيء ثاني، رسولك سبقك بعكاش ما فتح الباب، لكن ما يحرم من الثواب وجائز ذلك. حتى لو استرقى. نعم. كونهم وصفوا بكونهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. نعم. لا يعني نفي أن يدخل معهم من يسترقي ويكتوي. لا مانع، لكن نعم. لكن بالتخصيص كل واحد يقول أنا ما أنا مسترقي ولا. نعم. لا أريد أن أسترقي ولا أريد أن أكتوي لأجل أدخل معهم على صيغة الجزم. نعم. لا. نعم. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام صرف الرجل الذي قال ادعو الله يجعلني منهم. نعم. واحد قال أنت منهم، والثاني قال سبقك بها عكاشة. الله. إنما من حيث الحكم الشرعي إن قدر يسترقي أو يكتوي أو يعالج فليقوى توكله على الله ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يضر هذا اتخاذ السبب، لكن المشكلة أن يتعلق بالسبب فيجعل 50%, 60%, 70% كله تعلق بالسبب، ويتناسى التعلق بالله وحسن الظن بالله، وخصوصا إذا كان السبب محرم مثل التطير، أو كان أيضا مكروه مثل الكي لما فيه من ألم النار. وأما الرقية الشرعية فجائزة، ومن قوي توكله ولم يسترقي فلا عليه. مع انتشار الأمراض عند بعض الناس مع الأسف الشديد، وتعلقهم بالأدوية وبالأطباء والمستشفيات، حتى أن بعضهم يجعل تعلقه الكامل بهذا الدواء وهذا العلاج أو بذاك الطبيب المشهور الذي شفيت على يديه كثير من الأمراض، فينسى تماما أن المسبب، أن الشافي، أن المعافي هو الجبار جل جلاله. ولذلك تأدب إبراهيم مع ربه سبحانه وتعالى في قوله: وإذا مرضت فهو يشفين. فأين أولئك من قوة التوكل على الله تبارك وتعالى حتى لو تعرضوا إلى الأسباب؟ فإن هذا لا بد أن يجبرهم على التوكل بالله سبحانه وتعالى. وأيضا أضيف على هذا النصيحة. نعم. الأخوة المسلمين. نعم. بأنهم لا يضعون ثقتهم بالطبيب فيكيل له من السب إذا لم يشفى، أو يكيل له من المدح إذا شفي، فهذا قد يصل إلى الخلل في التوحيد وإلى الخلل في العقيدة وإلى الخلل في العقيدة، لأن الطبيب عمل الأسباب المحسوسة والمشروعة، فإذا عمل أسباب غير مشروعة كان يعالج بدواء محرم هذا لا يجوز، لا يجوز للطبيب ولا يجوز أيضا لنفس المريض. نعم. إنما الذي يعنينا هو أن يجعل التداوي سبب، والثقة الثقيلة بالله سبحانه وتعالى. وإذا حصل شفاء فلا مانع أن أقول هذا بالله ثم بفلان، أما يعني كان سبب، أما أن يتعلق به ويعطيه من المدح ما يملأ الأرض والسماء هذا ما يجوز، لا يجوز التعلق به، هذا قد يؤديه إلى إلى الشرك إذا تعلق به وكأنه النافع الضار، وقد يؤديه إلى أن يغر غيره. أن يغر غيره، فمن الجهال فيظهرون التعلق المحسوس بالطبيب أو فيما يسمي نفسه معالج شعبي. نعم. وهو مشعوذ في الحقيقة. نعم. قد يكون أغلبهم شعوذة كما انتشر في الدار الإسلامية. نعم. فالعلاج ليس بالأمر السهل. نعم. على المسلم أن يحافظ على عقيدته، فالسبب المشروع يفعل على أنه سبب. نعم. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، ونتمنى أن يتجدد لقاء في حلقة قادمة وأنتم على خير. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.